شو ثلاثة مع بعض؟ الرابع هذا الرابع ما شاء الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص رثا، وهو عم ذاك أم عريض للعقربي، وهكذا فعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري عالم للفجرة. عالم الشخص هو عالم على جنس بعينه، ذو آلة عالم على كل أسد، ذو آلة على كل ذئب، وأسام على كل أسد، سام على كل سن، وذو آلة على كل ثعلب، وهو عالم على جنس، ويكون عالما لأعيان تؤلف هيعملوها. أبو الدغفاء للأحمق، وأبو المضاء للفرس. هيال بن بيان عالم للشخص الذي لا يعرفه، هو على المجهول العين والنسب. يقال هذا الأمر قام فيه هيال بن بيان، شخص لا قيمة له، هذا عالم عليه. ويكون لأعيان لا تعرف كالسباع والحشرات ذو آلة وذو عالم. وأبو حفص وأبي حفص وأبي عثمان، أبو عثمان لقب للحنش، أبو عثمان كنية للحنش، وأم عريضة أيضا كنية للعقرب، وأم جعفر كنية للدجاجة، وأبو الأثقال كنية للبغل، وأبو صابر كنية للحمار، وابو حفص كنية الأسد، وكذلك يقال له ابو الحارث. ويكون عالما لمعنى من المعاني، فجاري عالم للفجور عالم للفجر، بر عالم للبر، كيسان عالم للغدر عالم لله، بدادي عالم للتبدد. عالم الجنس من جهة الدفل يشبه عالم الشخص، يقع مبتدأً أسامة شجاع. أسامة تسأل يقول لك الأسد شجاع، تقول هذا أسامة مقبلاً، كان قلت هذا الأسد مقبلاً. يعرف مسماه تعريف الذات الجنسية أو تعريف الحضورية. هو أقول كعالم الشخص يقع مبتدأً، لا يثنى، لا يجمع، لا يعرف بيد، تأتي منه الحال، يمنع من الصرف إذا وجد علة أخرى. فأسامة سامة في علة أخرى وهي تأنيث. أما من جهة المعنى هو نكرة، لأنه لا يعين واحدا بعينه، فهو على حد النكرة. معنى قول ابن مالك: ووضعوا لبعض الناس عالم كعالم الشخص لفظا، كعالم الشخص باللفظ، وهو عم، أي أنه نكرة. من ذاك هو معرض العقرب، ويقال لها شبوة، شبوته. وهكذا ذو عالة ذو برة جاري العقرب. قال اسم الإشارة: بذال مفرد مذكر أشر، وذي وذي تاع الأنثى تصر، وذان تان للمثنى مرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، واستغنى النحاة عن حده بعده، لم يتعلق بخمسة الفاظ: لا، ذي، ذاني، تاني، أولى، انتهى. هو خمسة انتهى. إذن ليس بحاجة إلى تعريفه. قال: بذال مفرد مذكر عاقلا لا أخي، غير عاقل ذا قلمي. ويقال فيه ذا أه وذا إه، بذي وذي تي تاع الأنثى تصل، الأنثى عاقلة وغيرها تقول ذي أختي وذي ساعتي. والحقيقة الفاظها عشرة، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة بالتاء، تقول ذي وذه وذه بالاختلاس، وذه بالإشباع، وذات وهي أغربها تقول ذات أختي، وخمسة مبدوءة بالتاء تي وته بالإسكان، وته بالاختلاس، وته بالإشباع، وتاء تاء أختي تاء. وذان تاني للمثنى المرتفع، للمثنى المرتفع يقال في تقول ذان أخواي وثاني أختاي، وفي غير الرفع تقول ذين وثين، إحدى بنتي هاتين هاتين. قالوا مرفوع بالألف ومنصوب بالياء ومدلول بالياء، وقال بعضهم هو مبني، إذا قلت ثاني مبني على الألف، وإذا قلت ثاني مبني على الياء، وإذا قلت ثاني مبني على الألف، وثين مبني على الياء، وابن مالك من دقته وذكائه قال: ولا ميتان للمثنى المرتفع. من قال هو مبني لم يخالف المبني مرتفع، ومن قال هو معرب لم يخالف المعرب مرتفع، ما خالفه. وفي سواء وذان ثاني مثنى مرتفع، هذا من دقته وذكائه. نقول مسك العصا من وسطها، وبأولاء شبه الجمع المطلقة. الجمع جمع العقلاء، تقول أولى إخواني وأولى أخواتي، والمد أولى، وهو لغة حجازية، وبها جاء القرآن تقول أولئي إخواني وأولئي أخواتي. وتلاحظون فيها واوا، أولئي يكتبون لها واوا. لماذا يكتبون لها واوا؟ هي أصلها هكذا، أصلها أولى، الواو لا ينطقونه. لو لم يضعوا الواو لو قلت إلى العرب قديمة لا يكتبون همزة، وليس عندهم نقطة ولا ضمة ولا كذا. هذا كل موضع الحجاج بن يوسف، والذي أعجب القرآن جزاه الله خير في هذه الآية القضية جزاه الله خير. لو لم يضعوا لها الواو لو قلت إلى، لأنهم لا يضعون همزة. لو وضعوا الهمزة تكون بهذا الشكل لا إشكال فيها، لكن ما في همزة أطول يضعونها. مثلها كذلك مئة، هم لا يضعون الهمزة ولا يضعون النقطة. فلو لم تضعون لم يكتبوها بالطريقة المعروفة لقليت منهم، لقليت منهم، لكن كتبوها هكذا. أنت تعرف كذلك عمر، ها شباب عمر وضعوا لها الواو، ولكن الواو هذه تسقط في حالة النصب، لأنها إذا كانت منصوبة لا تشتبه بعمر، عمر لا ينون، ممنوع من الصرف، لا تقال لك عمرا. هذه الواو تلازمها رفعا وجرا، فإذا نصبت لا يقال عمرا وتضع لها ألف بجانب الواو، لا. وبأولى بارك الله، وبأولى شد الجمع المطلقة، والمد أولى، ولد البعد التقاء بالكاف. إذا كان مشار إليه بعيدا تقول ذاك، واحد بعيدا لا تقول لا، لا يعرف، تقول ذاك وذاك. والكاف حرف خطاب تتصرف تصرف المخاطب، فهي مثل الحرفية، تقول ذاك إذا خاطب ذكر، فإن خاطب الناس تقول له ذاك. اثنان كما قال يوسف عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي أبوي. وكذلك إذا تكلمت عن ذكور تقول ذلكم، ذلكم أزكي لكم وأطهر، ولا تتهم إناث، وذلكن الذي لم تنن فيه، وذلكن الذي تنن فيه بكاف حرفا. قال لك هي حرف، لماذا جعلها النحاة حرفا؟ لو كانت اسما لا يليق بها الا تكون مضافا اليه، واسم الاشاره لا يضاف، المعرفه لا تضاف، ليس هناك مضاف اليه الا وقبله مضاف، لا يوجد مضاف. اسم الاشاره لا يضاف، اسم الاشاره والضمير واسماء الاستفهام واسماء الشرط والضمائر هذا كله يضاف، لان قالوا هي حرف. وقد لا تطابق: يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجويكم صدقة ذلك خير لكم، ما قال ذلكم، هذا ما قاله ابن مالك. والنحاة أكثرهم يقول المشاور ثلاث رتب: قريب قل ذا، متوسط قل ذاك، بعيد قل ذلك. فالكاف حرف خطاب واللام حرف بعد. وابن مالك قال لا فرق، جزاه الله خير أراحنا من هذا، قال هي رتبتان فقط: قريب قل ذا، بعيد قل ذاك وذلك، الكاف حرف دون لام أو معها كما تريد. ثم قال: واللام إن قدمتها ممتنعة، إذا قدمت الها تمتنع اللام، لا يقال ها ذلك. لماذا؟ لأن الزائد الزوائد فاقت الأصول، الها زائدة واللام زائدة والكاف زائدة، لم يبقى من أصول الكلمة إلا ذلك وذلك. إذا قالوا لا تجمع بينهما، لكن تسأل تقول هذاك، كما تقول العام اليوم عندك تقول هذاك، أي فصيحة جيدة. واللام إن قدمتها ممتنعة، كذلك تمتنع اللام مع أولاء الحجازية، لا يقال أولئلك أولئلك. أما اللام أما أولاء التميمية اللام النجدية تقول أولئلك أولئلك. قال شاعر: أولئلك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الظليل إلا أولئلك. ليسوا خليطا، هم قبيلة واحدة. قال شاعر النجدي: وتمتنع اللام مع المثنى مطلقا، لا يقال ذان لك وتان لك، واللام وإن قدمتها ممتنعة. ثم قال هناك أسماء إشارة خاصة بالأماكن ويقل من النحاة من نبه إلى حقيقة فيها، وهي أنها لا تقع إلا خبرا وظرفا. تقول زيد هنا، هنا خبر صحيح ظرف، وتقول جلست هنا، هنا ظرف. لا تقع مبتدأ، لا يقال هنا واسع هنا كريم، تقول هذا كريم، هذا اسم إشارة يقع في وجه العرب مختلفة، جاء هذا أقربت هذا، هذا حاضر، لكن هنا وها هنا وهن وهن وثم لا تقع إلا في موضع الخبر وتقع ظرفا فقط. وبهنا وها هنا إدخال لها التنبيه الشيء لا داعي المكان، وبه الكاف والصيغة في البعد هناك، أو بذم فه وإذا رأيت ذم، أو هن جلست هن وهن وهنالك انتقل وهن. أحيانا يفصل بين هذا التنبيه واسم الإشارة بضمير رفع منفصل، فيعرب الضمير المبتدأ واسم الإشارة خبرا. تقول ها أنا ذا جالسا، ها للتنبيه وأنا مبتدأ مبني حجر رفع، وذا خبرا مبني حجر رفع، وها نحن ذاني، ها نحن أولئي، ها أنت ذا، ها أنت ذي، ها أنتما ذان، ها أنتما تان، ها أنتم أولاء، ها أنتن أولاء، ها هو ذا، ها هي ذي، ها هما ذان، ها هما تان، ها هن أولاء، ها هم أولاء. وقد تعاد ها مرة أخرى كقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء سعوا لتنفقوا في سبيل الله. الله شباب انتهى الباب خلاص. جزاك الله خير.